بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الصيام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الحديث التي فيها بيان وقت الإفطار، وأنه إذا أقبل الليل منها هنا يعني جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني جهة المغرب، وفي بعض الألفاظ غربت الشمس، فقد أفطر الصائم، يعني هذا وقت الإفطار، لأن الصيام له بداية وله نهاية، فبدايته طلوع الفجر ونهايته غروب الشمس. والعبادات أنيطت بأمور ظاهرة يعرفها الخاص والعام، لا تحتاج إلى ذكاء وفطنة وخبرة، فالعبادات أنيطت بأمور ظاهرة، فالصيام يبتدي بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الشمس إذا أن الليل إذا أدبر إذا النهار إذا أدبر منها هنا إلى المغرب، والليل أقبل منها هنا من المشرق، فإنه يكون قد حصل أو جاء وقت الإفطار. فالإنسان إذا كان صائما وجد شيئا يأكله فإنه يأكل يتناول شيئا يأكله يفطر به، وإلا فإنه ينوي الإفطار وإن لم يأكل شيئا، لأن وقت الصيام قد انتهى. وكما هو معلوم أن أن أن أن, أن, أن العبادات أنيطت بأمور ظاهرة في الصوم وفي الصلاة وفي الحج، كل ذلك يعني منوط بأمور ظاهرة معروفة للناس جميعا في الحضر والسفر والحضر والبدوي والخاص والعام، كل يعرف ذلك. فإذا جاء وقت الإفطار وجاء وقت الغروب، إن كان عنده شيء يأكله فليأكله ويفطر بما يتيسر له، وإلا فإنه ينوي أنه أفطر، يعني ومعنى ذلك أنه انتهى صومه بغروب الشمس ونيته الإفطار. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ثم ذكر هذا الحديث في الوصال، والوصال هو صوم يومين أو أكثر دون أن يفطر، دون أن يأكل شيئا بينها ودون أن يفطر، يعني يصل يوما بيوم أو أيام يصلها بالاستمرار في الصيام دون أن يأكل شيئا بين اليومين، هذا هو الوصال. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام، وهو كما وصفه الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من رحمته وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نهاها عن الوصال. ولما كان هو نفسه صلى الله عليه وسلم يواصل، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني نحن نواصل اقتداء بك واتباعا لك، فأنت تواصل فمن أجل ذلك واصلنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه بينه وبينهم فرق، وهو أنه يطعم ويسقى، يعني يعطيه الله عز وجل من القوة ويعطيه من النشاط ما يجعله متميزا عنهم، ويكون عنده القدرة على ذلك بإقدار الله عز وجل له على ذلك، وأنه لا ليس مثلهم يتضررون ويحصل لهم التأثر بكونهم يواصلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام منعهم وقالوا إنك تواصل، فأخبر أنه ليس مثلهم وأنه يطعم ويسقى، يعني بما خصه الله عز وجل به وبما أعطاه الله من القدرة على الوصال. وقد جاء في بعض الروايات أنه أراد أن يبين لهم حصول المضرة عليهم، فكان في آخر الشهر فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، يعني يريد أن يبين لهم أنهم لا يستطيعون وأن في هذا فيه مشقة وأن هذا الذي نهاهم عنه فيه مصلحة لهم ودفع للضرر عنهم، فأراد أن يوقفهم على هذا الشيء الذي نهاهم عن الوصال من أجله، وهي أنه يشق عليهم وأن في ذلك مضرة لهم. فبين لهم عليه الصلاة والسلام بالفرق بينه وبينهم، ودل هذا الحديث عن النهي عن الوصال وأنه لا يجوز بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكنه جاء في حديث أبي سعيد جواز الوصال إلى السحر، يعني من أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يضيف الليل إلى النهار ويمسك من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر أو إلى قرب طلوع الفجر بحيث يتسحر لليوم الثاني ولا يصل يوما بيوم. فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر لا يزيد على ذلك. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يواصل الأيام، يعني بعضها وراء بعض دون أن يأكل شيئا، والله تعالى أعطاه القدرة على ذلك ومكنه من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إني أنبه على شيء، وهو أن بعض الناس عندما ينتهي الإمام من خمس تسليمات في صلاة التراويح ينصرفون. والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس قيام رمضان في آخر الشهر صلى بهم، ولما فرغ من الصلاة قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى مع الإمام واستمر معه حتى ينصرف فإن الله تعالى يجازيه ويثيبه بأن يكتب له قيام ليلة كاملة فضلا منه وإحسانا. فهذا يدلنا على أن الذي ينبغي الإنسان أن يتابع الإمام وأن يصلي مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة، وإذا فرغ الناس من الصلاة وانتهى الإمام وانتهى الناس جميعا وانصرفوا إلى بيوتهم هذا هو الانتهاء من الصلاة. أما من صلى خمس تسليمات أي عشر ركعات في الأول ثم جاء إمام آخر يعقبه ويقوم مقامه ويتحول الإمام إلى كونه مأموم يعني وراء الإمام الثاني، فهذا ليس الانصراف ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. ولو أنه كان ثلاثة أئمة أو أربعة أئمة فهل ينصرف مع الأول ويقال خلاص الإمام انصرف؟ الانصراف إنما يكون بالفراغ من الصلاة وبالانتهاء من الصلاة. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على 13 ولا ينقص عن 7، كل صلواته بالليل لا تتجاوز هذا العدد ولا تنقص عن هذا العدد، لا ما كان يزيد على 13 وما كان ينقص عن 7 صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوجب هذا الذي فعله، ما أوجبه، بل جاء عنه ما يدل على جواز الزيادة على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. فهذا يدلنا على الأمر في ذلك واسع، ولكن الإنسان إذا صلى مع إمام يصلي أكثر من 11 أو من 13 فالذي ينبغي له أن يواصل معه وأن يستمر معه ليحصل الأجر والثواب على هذه الركعات التي صلىها مع الإمام، وليكتب الله له أيضا قيام ليلته التي استمر الصلاة بها مع الإمام حتى ينصرف. هذا هو الذي ينبغي الإنسان. وبعض الناس قد ينفصل عن الإمام ولا يخرج ويجلس في المسجد يتحدث مع غيره، وهذا يعني ضرر كبير على الإنسان، وهذا من كيد الشيطان للإنسان، يعني يترك المواصلة مع الناس ثم يجلس يتحدث مع غيره، فالناس يشتغلون في العبادة، في عبادة مشروعة سائغة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليها، ثم هو يحرم نفسه هذا الأجر وهذا الثواب مع تمكنه من ذلك لأنه جالس في المسجد يتحدث مع غيره. فالذي ينبغي للمسلم أن إذا صلى وراء إمام أن يصلي المقدار الذي يصليه، وسواء كان إماما واحدا أو إما متعددين يتناوبون ويعقب بعضهم بعضا، لأن الإمامين بمثابة الإمام الواحد، لأن الجماعة إنما تنتهي بانتهاء الناس وبانصرافهم، وسواء كان الذي يصلي بهم إمام واحد أو أئمة متعددون اثنان أو أكثر. فالحاصل أن الإنسان الناصح لنفسه الحريص على يعني سعادتها وإفادتها لا يفوت هذا الخير على نفسه، بل عليه أن يصلي مع الناس وأن يحصل يعمل على تحصيل هذا الأجر وعلى تحصيل هذا الثواب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونهمكم الله الصواب وفرقكم الحق، نفعنا الله جميعا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.